بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 37 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 87، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، التحليل والتحريم من شأن الله وحده، ولا يستطيع بشر كائنا من كان أن يحلل ولا أن يحرم. لذلك كأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الإنسان، إياك أن تحلل حراما أو أن تحرم حلالا، هذا ليس من شأنك، ولكنه من شأن الله وحده. يضاف إلى هذا أن الاستطاعة أيضا يحددها الله وحده. إذا قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسع النفس يحدده الله بالقرآن، ويكلف نبيه صلى الله عليه وسلم بتحديده أيضا من خلال السنة. فأمر التحليل والتحريم وأمر الوسع من شأن الله وحده، ولا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يحلل أو أن يحرم. الإنسان حينما يتدخل بتحريم ما أحل الله وهو الغلو، أو حينما يتدخل بتحليل ما حرم الله وهو التفريط، بتحريم ما أحله الله إفراط، وبتحليل ما حرمه الله تفريط. الإنسان حينما يتدخل فيحرم ما أحل الله أو يحلل ما حرم الله يفسد الحياة، وقد يعزى الفساد الذي تعاني منه البشرية اليوم أن الإنسان تدخل واعتدى فحرم ما أحله الله أو حلل ما حرمه الله. أولا، أيها الإنسان، إياك ثم إياك ثم إياك أن تعتقد أن هذا الشيء الذي أحله الله حراما. لا تعتمد على عقلك ولا على فلسفتك ولا على قول إنسان، لأنك لست خالقا ولست خبيرا. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. الجهة الوحيدة التي تحلل أو تحرم هي الجهة الخبيرة، ولا خبير كالخالق. فالإنسان ينبغي ألا يعتقد أن هذا الشيء الحلال هو حرام، وكل الذين يحرمون ما أحله الله وقعوا في الغلو. ويا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم. والذي يحرم ما أحله الله كأنه يزاود على الله، وكأنه يزاود على رسول الله، وهذه جرأة على الله ورسوله، وهذا تطاول أيضا على الله وعلى رسوله. ينبغي ألا تعتقد أن هذا الشيء الحلال هو حرام، وينبغي ألا تقل بلسانك أن هذا الشيء وإن كان حلالا لكنني أحرمه. من أنت؟ يقولون هذا عندنا غير جائز. فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من أنتم؟ لا تعتقد أن هذا الحلال حرام؟ من باب الغلو في الدين، ولا تقل لأحد أن هذا الشيء الذي أحله الله لست قانعا به ويغلب على ظني أنه محرم، وهذا هو الانحراف في السلوك الديني، أن يعتدي الإنسان على حق الله في التحريم والتحليل فيحرم أو يحل. والذين يرأسون جماعات إسلامية وليسوا في المستوى الصحيح قد يحلون ما حرمه الله أو يحللون ما حرم الله، يحلون ما حرمه الله أو يحرمون ما أحله الله، فيقع الفساد في الأرض. والمسلمون أعطي أعداؤهم مبررات لسحقهم وإبادتهم بسبب أن أناساً أحلوا ما حرم الله وأن أناساً حرموا ما أحل الله. فيا أيها الإنسان، لا تعتقد أن الشيء الذي أحله الله حراماً، كما لا تقل أن الشيء الذي أحله الله حراماً. إن لم تعتقد ولم تقل، نقول لك أنت لا تمتنع عن شيء أحله الله أنه حرام. بلغ إلى علمي أن بعضهم في بلاد أخرى يحرمون الزواج. ينبغي أن تكون منقطعا لله عز وجل، هذا تحريم لما أحله الله وهذا غلو في الدين. لا تعتقد ولا تقل ولا تمتنع ولا تفتي للناس بأن هذا الشيء الذي أحله الله هو حرام، لأن التحريم والتحليل من شأن الله وحده، والله عز وجل خبير عليم بشؤون عباده. الآن، ولا تنذر من النذر أن تحرم حلالا ولا أن تحلل حراما. لو واحد قال نذرت ألا آكل الطعام، أنت ماذا فعلت؟ حرمت حلالا. والله عز وجل يعلمنا من خلال توجيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك في شأن آخر غير الطعام؟ يعني كأنها قاعدة، لا تحرم ما أحل الله لك. مرة ثانية، أن تحلل ما حرمه الله أو أن تحرم ما أحله الله عدوان على حق الله الخالق الخبير في التحليل والتحريم. والعدوان كما تعلمون تجاوز الحد. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده. حدك أن تطيع، حدك أن تعبد الله، حدك أن تأتنى بما أمر الله، وحدك أن تنتهي عما نهى الله عنه، وليس من حدك أن تشرع أمرا أو نهيا. أنت منفذ ولست مشرع. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق الذي أوتي جوامع الكلم والذي أوتي الوحي والقرآن والذي أوتي المعجزات والذي بلغ سدرة المنتهى يقول إنما أنا متبع، إنما أنا متبع، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني شأن العبد أن يتبع، شأن العبد أن يطبق، شأن العبد أن ينصاع لله عز وجل، شأن العبد أن يخضع لله عز وجل، هذا شأننا. وشأن الله أن يشرع وأن يقول الله عز وجل: هذا حرام اجتنبوه وهذا حلال اتبعوه. أيها الإخوة، في آيتين دقيقتين. الآية الأولى تقول: وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. والآية الثانية: وتلك حدود الله فلا تقربوها. في المنهيات لا تقترب، في المباحات لا تتجاوز الحد الذي حده الله لك. في المنهيات لا تقترب، لأن المعاصي التي نهى الله عنها بحسب الآيات الكريمة لها قوة جذب، لذلك لم ينهى الله عن مباشرتها بل نهى عن الاقتراب منها تماما، كما أنك إذا قرأت على لوحة إلى جانب تيار عالي التوتر ممنوع الاقتراب، لأن هذا التيار عالي التوتر فيه قوة جذب للإنسان، فإذا دخل مسافة معينة جذبه التيار وجعله فحمة سوداء، فالتحذير يكون لا تقترب من التيار، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. والذي لا يهرب من أسباب الخطيئة يقع فيها، والذي يمارس أولى خطوات الخطيئة لا بد من أن يصل إلى نهاية الخطيئة. لذلك الآيات الكريمة تقول لا تقربوا الزنا، ليس في القرآن كله نهي عن الزنا، في نهي ولا يزنون، لكن ما في نهي، في نهي عن مقدمات الزنا، في نهي عن مقدمات الزنا، وتلك حدود الله فلا تقربوها. لذلك لا بد من أن تدع هامش أمان بينك وبين المعصية. ما لم يكن هذا الهامش بينك وبين المعصية فإن احتمال الوقوع في المعصية احتمال كبير. تصور نهرا عميقا جدا، مخيفا جدا، خطرا، له شاطئ مائل زلق، وله شاطئ مستوي جاف، فأن تمشي على الشاطئ المستوي الجاف أنت في أمان، أما إذا مشيت على الشاطئ المائل الزلق أنت في خطر كبير أن تزل قدمك وأن تقع في النهر وأن تغرق. فيا أيها الإخوة، قوله تعالى وتلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقربوا مال اليتيم. لو أنك خلطت مالك مع مال اليتيم فهناك احتمال كبير في أن تأكل ماله دون أن تشعر. لا تخلط مالك بمال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، بشكل عام وتلك حدود الله فلا تقربوها. أما حينما سمح الله لك بشيء لا تجاوزه إلى ما حرمه عليك، لو أن الله سبحانه وتعالى سمح لك أن تأكل شيئا محرما عند الضرورة، لكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان يجزئك من أجل أن تحافظ على حياتك بلقمتين ينبغي ألا تأكل الثالثة، الذي سمح الله لك به ينبغي ألا تزيد عليه. المسموح لا تعتدوها، الممنوع لا تقربوها، هذه حدود الله عز وجل. أيها الإخوة، الحلال بين والحرام بين، وهذه من نعم الله علينا. يعني لا أحد يسأل أنني إذا عملت عملا حلالا مشروعا وكسبت مالا حلالا مشروعا واشتريت به طعاما أيجوز أن آكل هذا الطعام؟ طبعا يجوز بديهة، فهذا حلال بين. أما أن تأكل مالا حراما، أو أن تعتدي على عرض امرأة، أو أن تأخذ ما ليس لك، هذا حرام قطعا. فالحلال بين والحرام بين، ولكن المشكلة لا في الحرام لأنه بين، ولا في الحلال لأنه بين، ولكن المشكلة في الأمور المتشابهة التي تشبه الحلال تارة وتشبه الحرام تارة أخرى. كيف؟ يعني إنسان قال لك هل تعينني على شراء هذا البيت؟ ثمن هذا البيت مليونان، معي مليون واحد، فهل تعينني على شراء هذا البيت وأعطيك أجرة شهرية بحسب نسبة مالك في ثمن البيت؟ هذا قرض حسن، والقرض الحسن مشروع، وأن تستأجر نصف بيت وأن تؤجر نصف بيت أيضا هذا مشروع، لكن الذي عاونته بشراء البيت ضمن لك المليون بعد سنتين وأعطاك على هذا المليون نصف أجرة البيت. البيت ثمنه مليونان، دفعت معه مليون، أولا أجرة هذه لا شيء فيها، ثانيا المبلغ الذي دفعته له قرض، وإن سميته شراء جائز أيضا، القرض بلا أجرة والشراء يستوجب أجرة، فإذا عددت هذا المليون شراء لنصف البيت لك أجرة، وإذا عددت هذا المبلغ أرض ليس لك أجرة، والكلام واضح. لكن غاب عنك أنك إذا ضمنت هذا المليون بعد سنتين وقد تقاضيت عليه أجرة أنك وقعت في الحرام، لأن مبلغك مضمون. لا يكون التأجير حلالا إلا إذا لم يضمن شريكك في البيت هذا المليون. بعد عامين يقيم البيت، فقد تهبط الأسعار وقد ترتفع الأسعار. فإذا قبلت أن تأخذ المليون 700,000 أو أكثر أو أقل فالأجرة حلال. الآن مشكلتنا في المتشابهات، أجرة أو قرض، والقرض بلا أجر والشراء يحتاج إلى أجرة، لكن لما جمعت الضمان مع الأجرة فهو الربا بعينه. طبعا هذا مثال. المشكلة في المتشابهات التي تشبه الحلال تارة والحرام تارة أخرى. لذلك الحديث الشريف الصحيح: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ماذا تعني هذه الفقرة في الحديث لا يعلمهن كثير من الناس؟ معنى ذلك أن القليل من الناس يعلمون الحقيقة. لو سألت عالما مدققا متحققا ورعا أعطاك الجواب. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أيها الإخوة، ماذا يعني أن يحرم الله عليك أو أن يحل لك؟ يعني أنه أعطاك خبرة الخبير، فأنت وفرت الوقت الطويل والجهد الكبير والتدمير الشامل. بالضبط، يعني أنت أمام كرة معدنية مقطعة إلى مربعات ولها نتوء، أنت بتقول يا ترى قنبلة هذه، لعلها قنبلة أو لعلها كرة أو لعلها جهاز أو لعلها لعبة. لو أردت أن تمتحن هذه القطعة بنفسك وحركت هذا النتوء فإذا هي قنبلة تنفجر، هل بقي لك من وقتك ما تنتفع بهذه الخبرة؟ جربت فدمرت. لكن لو قال لك خبير هذه قنبلة إياك أن تنزع فتيلها، هذا الخبير أنقذ حياتك. طبعا المثل صارخ وحاد، ولكن أشياء كثيرة الإنسان يدمر بها لأنه جربها بنفسه ولم يسأل الخبير. والله عز وجل يقول: ولا ينبئك مثل خبير. أشياء كثيرة تدمر الإنسان وتنهي سلامته وتحطم سعادته لأنه جربها بنفسه ولم يصغ إلى الخبير. يعني لو أنك بعت بيتك وقبضت ثمنه بعملة أجنبية، لو فرضنا أنه معك في هذا الجيب جهاز يكشف زيف العملة، ومعك بهذا الجيب نشرة تبين لك أرقام العملة المزورة، لم تستخدم هذا الجهاز في الكشف عن العملة المزورة ولم تستخدم هذه النشرة في الكشف عن العملة المزورة. الجهاز هو العقل والنشرة هي الوحي. لم تستخدم هذا ولا ذاك وقبضت هذا المبلغ، ثم اكتشفت بعد فوات الأوان وبعد أن سافرت إلى بلاد بعيدة وبعد أن انقطعت الصلة مع البائع أن العملة كلها مزورة. فاللوم على من؟ عليك وحدك. معك جهاز ومعك نشرة، لم تستخدم لا الجهاز ولا النشرة، ولم تستعن بالخبير الذي أعطاك النشرة ولم تستعن بالجهاز الذي يكشف لك الزيف، فضيعت هذا المال ولم تنتفع به. هذا الأمر تماما. فيا أيها الإخوة، حينما تأتمر بما أمر الله وتنتهي عما نهى الله عنه لا تدمر نفسك. يعني كمثل صارخ، إنسان يركب مركبة أشارت له امرأة فوقف، إلى أين يا أختي؟ قالت خذني إلى حيث تريد، فظنها مغنما كبيرا، ثم اكتشف أنه أصيب بمرض الإيدز. ما الذي حصل؟ إنك لم تنصع إلى كلام الخبير، لم تأتمر بما أمر، ولم تنتهي عما عنه نهى وزجر، فدمرت نفسك. هذا مثل طبعا، ويقاس على ذلك آلاف الحالات. أيها الإخوة، الصحابة الكرام رأوا عظم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتهدوا أنهم كي يبلغوا مرتبة يرضى الله عنها ينبغي أن يمتنعوا عن الزواج، وبعضهم يمتنع عن تناول اللحم، وبعضهم يمتنع عن الإفطار فيصوم. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فجمع أصحابه وخطب بهم وقال: أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. لذلك لا تحرم ما أحل الله لك، لا تزاود على الله عز وجل، لا تعتقد أن هذا الذي أحله الله لك قد يؤذيك، لا يمكن أن يؤذيك شيء أحله الله لك، لأنه من عند الخبير. يعني مثلا الذين ابتدعوا الرهبانية، قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هم كتبوها على أنفسهم من عند أنفسهم، ولم يكتبها الله عليهم، لأنهم كتبوها من عند أنفسهم ولم يعبأوا بكلام الخبير فما رعوها حق رعايتها. إذن الشيء الذي أحله الله ينبغي أن تأخذه وأنت مطمئن، والذي حرمه الله عز وجل ينبغي أن تبتعد عنه وأنت مطمئن. أما أن تحلل أو تحرم، أما أن تتوهم أن الذي أحله الله لك لا ينفعك فتحرمه على نفسك، هذا من الجهل الفاضح. بالمناسبة، أنت حينما تحرم ما أحل الله لك ينبغي ألا تستعمل شيئا من جهد إنسان أخذ ما أحله الله لك، تمتنع عن أن تدرس من أجل أن يبقى لك صفاء، أما إذا أصابك مرض تذهب إلى الطبيب، تمتنع عن فعل شيء أحله الله لك، أما إذا ضاقت بك الدنيا تذهب إلى من بيده الدنيا. هذا موقف غير متوازن، موقف غير صحيح. إن أردت أن تمتنع عما أحله الله لك ينبغي ألا تستخدم شيئا من صنع من قبل ما أحله الله لك. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وكأن الله سبحانه وتعالى يذكرنا أن اليهود حرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم، فيا أيها المؤمنون لا تكونوا مثل هؤلاء الذين حرموا ما أحل الله لهم، ولا تعتدوا. فكأن تحليل الحرام أو تحريم الحلال عدوان على حق الله في التحريم والتحليل. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده. ثم يقول الله عز وجل: وكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إخوتنا الكرام، بكلمة وكلوا مما تفيد من للتبعيض، يعني كلوا بعض ما أحل الله لكم من الطيبات، والباقي أطعموه لمن لا يستطيع شراء هذا الطعام، كل وأطعم، خذ حاجتك من هذه المادة، وما فضل منها أطعم به أخوك في الله. يعني كل وأطعم، خذ وأعطي، لا تأخذ كل شيء ولا تأكل كل شيء. هذا معنى قوله تعالى وكلوا مما رزقناكم. أول شيء الرزق أيها الإخوة ما تنتفع به، فالطعام الذي أكلته ظهرا هذا رزقك، والشراب الذي شربته هذا رزقك، والثوب الذي تلبسه هذا رزقك، والشهادة التي تحملها وقد وفقت إلى نيلها هذا رزقك، والخبرة التي تملكها وتعيش بها هذا من رزقك، والمحبة التي أولاك الله إياها، ألقى محبتك في قلوب الخلق، هذا أيضا من رزق الله عز وجل، والمكان العالي التي وهبك الله إياها هذا أيضا من رزق الله عز وجل. من أدق تعريفات الرزق أن كل شيء تنتفع به ماديا كان أو معنويا. آتاك الله طلاقة لسان، هذا من رزق الله عز وجل. آتاك الله حكمة، هذا من رزق الله عز وجل. آتاك الله يقينا، آتاك الله سكينة، آتاك الله راحة، آتاك الله طمأنينة، آتاك الله رضا، هذا أيضا رزق. فكل شيء آتاك الله إياه، مثلا فكل شيء آتاك الله إياه هو من الرزق ماديا كان أو معنويا. الآن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني رزقك من الله أنك كذبت بهذا الدين، هذا رزق سلبي. إذا الرزق ما انتفعت به، والكسب ما لم تنتفع به لكنك محاسب عليه. يعني معك مليون، أكلت طعاما بمئة ليرة ثم غادرت الدنيا، رزقك هذه المئة ليرة التي أكلت بها، والباقي كسب تحاسب عليه من أين اكتسبته وفيما أنفقته. بشكل أو بآخر ضربت هذا المثل مرات عديدة، تفاحة في بستان هي لك، هي رزقك، لك أن تأكلها ضيافة، ولك أن تأكلها هدية، ولك أن تأكلها شراء، ولك أن تتسولها، ولك أن تسرقها، ولك أن تغتصبها، وهي لك. فالرزق ما انتفعت به، والكسب ما لم تنتفع به. لكن الآية الكريمة وكلوا مما، كلوا مما بمعنى إما كلوا بعض الرزق أو استبقوا من الرزق لمتابعة كسب هذا الرزق. يعني عندك قمح، كل بعض القمح وأبق بعضه ليكون بذارا لموسم قادم. أما عندك دقيق، كل الدقيق، لأن الدقيق لا يتابع به الإنتاج بعد نفاذه. إذا كل مما إما لاستبقاء النوع أو لإطعام الغير. هي كلمة من، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. لكن الآية هنا تضيق إلى مفهوم الطعام، كل طعاما حلالا، ومعنى حلال كسبته بطريق حلال، ومعنى كسبته بطريق حلال أي ما كذبت ولا دلست ولا غششت ولا احتكرت ولا استغليت ولا أوهمت ولا قللت ولا أخفيت ولم تستخدم حقك بتعسف. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، طيبا تطيب به نفسك. يعني أيها الإخوة، ما من مقياس في هذا الدين العظيم أروع من أنك لا تكون مستجاب الدعوة إلا إذا أكلت طيبا، أكلت طيبا. ليس معنى هذا أنك أكلت طعاما طيبا، لكن معنى هذا أنك أكلت طعاما حلالا بجهد حقيقي من دون كذب ولا تدليس ولا احتكار ولا انحراف ولا مساومة ولا إيهام ولا غش، كل مخالفات البيع والشراء أنت منزه عنها. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، حلالا نوعا وكسبا. يعني لو أنه إنسان أكل شيء محرم ما أكل حلالا، لو أكل طعام حلال ولم يدفع ثمنه ما أكله حلالا. فحلالا نوعا وحلالا سلوكا. هناك شيء محرم لذاته أن تأكل لحم خنزير، وشيء محرم لغيره أن تأكل لحم ضاني دون أن تدفع الثمن. هذا حرام وهذا حرام، الأول محرم بذاته، الثاني محرم لغيره. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي شيئا حلالا في أصله، حلالا في طريقة كسبه، وطيبا تطيب به النفس، لأنك بذلت جهدا ولم تكذب ولم تدلس ولم تغش ولم تفعل شيئا حرمه الله عز وجل، وأنت فوق هذا مستجاب الدعوة. يقول العبد يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أما كلمة من كما قلت أي استبقي جزءا للزراعة أو استبقي جزءا للفقير. كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يعني أنت حينما تخضع لله عز وجل ليس في هذا الخضوع غضاضة، لأنك تخضع لخالق السماوات والأرض، لكنه قد تجد غضاضة حينما تخضع لمشابهك أو لمثيلك أو لندك. فأنت حينما تخضع لإنسان مثلك الذي يخضع يشعر بالعزة، والذي يخضع يشعر بالذل، لكنك إذا خضعت لرب العالمين هو شرف وسمو أن تخضع لله عز وجل. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والحمد لله رب العالمين.